على السلاح ما باعتبار الوقت، فإن الكلمة اسم وكلها أفعال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيب صلاة كل شيء ما قال الله رأيه. وقال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائله وهي قوله قد ترجعون لعلي أنا الفرح كما قال. وهنا في أربع كلمات وكل كلمة جملة. أولا لعن الله من ذبح قوله، نعم اللعن من الله الترد والإبعاد عن رحمته. فعن الله الطرد اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته. فإباحيهم لعنه الله المعنى طرده وأبعده عن رحمته. وإباحيهم اللهم لعن فلانا المعنى أبعده عن رحمتك واتركه عنه. وقول من ذبح بغير الله من عام ولا لا؟ عام يشمل من ذبح بعيرا او ذبح اساسا او ذبح بقره او ذبح دجاجه، كل من ذبح له الله توبى بذلك من الله. ومن وقول بغير الله بغير الله واكمل كل من سوى الله حتى لو ذبح للنبي او ذبح للنمر او ذبح للجن فانه يكون ظاهرا في لعنه الله والوالد الله. وقول لعن الله هل الجمله قدريه او نسائيه؟ تحسن ان تكون قدريه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله لعن، ويحتمل ان تكون انسائية بلفظ القدر بمعنى اللهم لعن، اللهم لعن من ذبح بغير الله. وايهما ابلغ؟ القدر ابلغ، الخبر ابلغ، لان الدعاء قد استجاب قلب الدعاء، لكن الخبر ابلغ. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن والدين أو سبهما وسكنهما. فاللعن من الإنسان بما يستب والسكن، بما يستب والسكن، فهو أطرف إنسانا أو سكنته فهذا لعنه، هذا لعنه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كيف يلعن رجل الوالدين؟ قال يسب هذا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. وبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان اللعن من الانسان بمثله هو الصد والسكن. وقوله والديه الام والاب، طيب الفتن والفتن وهذه مثله كما ان ابن الابن وابن بنت اولاد ابن الحسن كان الجد أب، الجد أب. إن هنا هذا مثل مالية، مثل من الحقوق، ولا خص من هذا الحقوق. إننا نحن نعلم أن لعن الأب الأبناء أجد من الآخر من الأعلى، لأنه أولى بالجد. فقوله والدين يشمل الوالد بالصوت ومن فوقه، يعني نكره يعني إذا أضيف يكون العنيف. أرى من ظهر العنيف لأن هذا من باب القطيعة وحسس من الأب الأبنى ومن فوقه. وقوله لعن الله من لعن والديه هذا استغرب كيف الواحد يلعن والديه. وبين النبي عليه الصلاه والسلام قال يسب ابا الرجل فيسب ابا، ومعنى ذلك ان اللعن المتسبب فيه اللعن المباح. وقد اخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعده، وهي ان السبب بمنزله المباشرة وبدنوه المباشرة. طيب وقوله لعن الله من لعن والدين القرن بين هذا وما والدين لقد لك لأن حق الوالدين بعد حق الله واعبد الله ولا تشرك به شيئا بعد وبالوالدين احسانا. فبهذا لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام قضية حق الله والكفر به ذكر قضية حق الوالدين لأن حقهما بعد حق الله. فمن آوى المسجد فهو ملعون. والمسجد مثل أشد منه ولا لا؟ نعم أشد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن نفس فعله جرم أعظم. فالمسجد سواء كان مسجدا للأمر أي في سجن الأمة بجرائم وغيرها أو كان مسلحا في الدين مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم، فهؤلاء إذا آواهم الإنسان فإنه داخل في الله. وكذلك مما ترى وأن الإيواء المسلحين يدخل أبا عنه، فمن ناصره وعارضه فهو أشد وعارض أشد وعارض. فعلى هذا فيه التحذير من البدع والإحساس بالدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. بعض الحديث ولو كان على المسلم فهو لو كان أمر الصورة. والثالث الرابع: لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، منارها مراسيم وعلاماتها التي تحدد بين الجيران، فمن غيرها فهو ملعون. ولا من صاحب جاره، ولا من صاحب جاره، ولا من صاحب جاره، ولا من صاحب جاره، ولا من صاحب جاره، لا من صاحب جاره. هذا ليس انا مثلا 100 متر، فأنا عرفت أن حل 8 متر وكان 20 جار بصورة على حسن. لكن من غير منار الأرض ظلم، من غير منار الأرض ظلما، فهذا ملعون لغير الله. وما أكثره من ظلم من ضابة العقارات لغير الله، صاروا يبلعون أراضي وهو غير منارها يكون جنس لغير الله. ما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطع سترا من الارض ظلما قوته من سبع عربين ومطوان. من الارض وحده من سبع عربين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والامر عظيم، مع ان هذا الذي يخطا من الارض والوالد الله ويغير المنار او احمل الخط هو الواجب، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ وقد ما أخذ. الحاصل من هذا تدين على أن يتغيرنا الأرض أنه من كبائر الذنوب، وبهذا قرنه الله تعالى بالشرك وبالعقوق وبجوار أهل الكفاء، إنه يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يكثر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. من أعان فتنفع على خطر، على خطر من الله. من ذلك على هذا على جهل، فإنه إن كان مفرطا في طلب العلم هو أهل، وإن كان جاهل ما يعرف أدبا وهو مأخون عنه، لكنه لا ينفعه عند الله. وما قد ذكرنا لكم سابقا الفرق بين الجاهل العاقل والجاهل المتراقب. ثم قال الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة ولم يجد بعد الجنة ولا الجنة وانفع فضل وبن هذا على صراف العقل. وقوله سيد بار في هنا للسببية يعني بطبع ووسط للربية مالك. ودق النار رجل سيد بار أي بسببية، سبب دبار وبسوى جنة من ودق النار عمر بعض سهل. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم ثمن لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقال لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا له: قرب ولو لبابا. فقرب لبابا فخلوا سبيله فدخل الناس. اذن ذبح لغير الله وضبع شيء مغفرين من الخلق هذا موت، وكأنه هذه التقرب لهذا الخلق فكان مشركا وضحر الله. وقال الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث الحقيقة أني أنا آسف من الذين يحبذون الحديث الباب ما جابنا عن السلام ومن هو عنده هذا ها أرض حافظ وين عبد الحمد الله ها وضوء مرة عنده عندك العاصي والصناعة كل الصناعة لا اللي عندي انا رقم عشرة واثنين وبرحمه الضغط وعظم اثنين على كل حال انا يبدو ان اللي عندي عدد المسؤولية يجي وضوية. هذا الحديث اولا الشرح يقول هذا حميد يقول انه موجود لكن قدما انه تشفى كثير من والحديث أولا من طارق بن شهاب اتفق المترجمون أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحته، فمنهم من أقرها ومنهم من نفاها. ونحن الآن إذا قلنا بأنه صحابي فإنه رابع أنه سمع من الرسول أم لم يسمع، وأن مرسل الصحابي حجة فإنه معروف، وإن كنا غير صحابي فإنه مرسل، فإنه مرسل ومرسل غير صحابي من أقدام الضعيف أو لا. ثانيا الحديث معنعن من قبل الأهل ومن النهار، فتعرفون أن الأعمس من المدلسين، الأعمس من المدلسين، وهذه آفة في الحديث، هذه آفة في الحديث. فالحديث في النفس منه شيء من أجل هذا، من أجل هذين الفروعين. أحسن مثلا لو حضر الإنسان للصنم قد من الضباط ومثلت هم هنا صنم جميع المبادئ. فإن كان الأول فهو من باب العبد المتغايرين، وإن كان الثاني فهو من باب عبد العام أو الخاص. نعم، ويبدو في هذا الثاني أيضا روح حسن الدفع، وأن الدفع من العبادة تكون. ورجحنا العموم يعني يبدو فيه الدفع، ولو حسبنا بالجد حرج بقية الإبادات ما عدا الصلاة والجد. وقول الثاني من ربكم حرج من أنه إمرات النحر هنا زكاة الإبل ورسم الجد أيضا، وهو يقود البقر وفي الغنم، وهو دليل على أن الجد إبادة لأن الله تعالى أمر به. نعم ثالثا البداء والله تعالى عندما يذكر الحقوق وابدوا اولا بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والنبيين الى اخره. الرابع لعن من لعن والديه، ومنهم طلعن والد والرجل طلعن والديه. ما معنى لعن الرجل او لعن الانسان للانسان؟ ما معنى الخبث؟ قلنا له معنى احدهم ادعى عليه اللعن والثاني كذبه وتدمير. نعم، لان الرجل كذبه عباره عن يكب على الرجل فيسبوا أباه ويسبوا أمه فيسبوا. نعم، الخامسة لعن من آوى المسلم، وهو الرجل يحدث سوءا يجد فيه حتى الله ولم تجد يديره إلى من؟ إلى من يديره من بعد كالسابق أكثر. هذا أيضا قلنا أنه وصل الخوف بفضرة أصوات الدين والجرع، فمن أرى مسجدا ببدعة فلا يحفظ، ومن أرى مسجدا بكريمة فهو أيضا واقم الجرع. وإذا كان هذا الدين من أرى فالذي فعل يكون أفضل، وقد يفعل إن الذي أرى أفضل الجهد منه يناصر هذا ويقوي الجانب بصبات الفاعل فإن يكرمه خاص به. ما نتعدى من الحديث من أواق وهو مرؤون والواسطة يعني أشكت اللي أستعدت والثاني موجود يعني موجود الكباعة تكون أبا حقك مقام الأسل أجابا هناك لأن الأولى معنى أنه ناصره وفجتية المفتاح يكون هنا مثل ما أقول عام قد نبوة قصيرة قد يقبل وقد لا يقبل هو الضعف مثل مستوى الأرض عربة الله ورسوله ما رضع ما رضع يعني مو من عارف أصلا ما تقول الله فهذا من أنا أرى أخبار مغرور البارة إذا أراهم من حدث من هذه الحدث من هو معلوم إذا أراهم الكفاء عنهم وعن عقوبتهم فهو بحث وإن أراهم الحدث من هذا فهو ومن الفرق وأن المسلم المذكور عليه وكان جاء سائرا أو هذا هو ما حصل منه إنه هو كان من الرجل ويتمرد ويدفع على المعروف أو أنه من غرف بالجراءة على هذا العمل فلا يجوز لأن السفر لم يكد الاختفاء وأن المتمرد والوالد لكن ما يجوز أصحاب سارلات لا من غير منار العرض وهو المراسيم التي تضرب بين حكس وحكس جارة فتغيرها بتقديم أو تغيرها عندك تغيرها يا عين تغيرها فيها يا عين لا يعني وانت تغيرها بتقديم أو تغيرها السابعة إن منار الأرض أعلامها فهو مراسيم اللي بين قلوبها كان بين سبان الحقوق يعني حيث عام فنجل أن الإنسان قدم مراسيمه ودخل السوق وهو باحث الله ولو أخر مراسيم الإنسان ليوصل السوق ظلما هو داخل في الله وباحث الله يعني مثلا يجي الواحد يقول أكثر مثلا من رسمنا وأنه يبدو أن نساء ويتوسط الحرام هو يجب أن يجب الله بإذنه من عدم أو هو يقول له فهو محرم وباقي الله نعم السابع الفرق بين نعم المعين المعين المعين ونعم أهل المعارف على سبيل العموم طيب مين نحن هذا فمن نأخذ إن معين يخالف هذا من غير عام من غير عام من حاول والمعلق يقول انك مثلا لو رأيت انسان تتعاونه ما تقول الا عنك الله تقول له عن الله نتعاونه ما تعني هو معك تعاونه من اين يؤخذ هذا من الحديث هذا عن طيب هذا واضح عن عرف هذه الامور إذا قال على يعني هذا وارد من على سبيل العموم إذا قال اللهم لعن من أوان الظلم اللهم لعن من غير من الأرض هذا وارد لكن يعني معين يقول المؤلف إنه يشارك على سبيل العموم فنحتاج إلى دليل وهل الدليل يمكن أن يؤخذ مما ذكر أو من دليل منفصل وفق الدليل طيب نقول الدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حار يلعن اناسا من من يمسك منه جاهليه. اللهم لعن فلان وفلان وفلان. نزع عن ذلك فلان، نزع عن هذا. وقول له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم غالبون. ما لك ان تقول عن رب معين فانهم يدعون عليك. وكم من انسان كان على وقت يستحق به اللعنه ثم هذا حساب الله عليه. فإذا نؤخر من دليل منفصل وكأن المعلم رحمه الله قال من الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، الأصل عدم جواز إطلاق اللعن. فجاء هذا الحديث لاعنا بالعموم، لاعنا بالعموم، ويبقى الخصوص من حرام على عصره، لأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعام، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس لعان ولا طعام. فالأصل إذا المنع من اللعن أو العصر. فهذا الحديث الآن فيه عن العموم ولا لا؟ إذا يبقى بعض الأحيان على عصره، لأن هذا وجه المؤلف الحكم من هذا، وإلا ما في التفريق. والثلاثة الآن أن لعن المعين لا يجوز، والعلة أشار الله إليها في القرآن. ما هي؟ أول بدعة. وأما لعن الذنوب، لعن الله من أوى مسكا، لعن الله من تخلى في طريق الناس، لعن الله من تخلى في ظلهم، وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أفضل إلى قصة القصة العظيمة هو قصة الجبار. هنا هذه القصة تقدمنا من الحديث في وضع من أول أنا أقول رأمت ونصر الحرب الجبار. وقلنا أن أيضا الذي يخرج الفرجة يحدد من الموضوع أكثر يعني. نعم. قال هذا كأنه المؤلف رحمه الله في صح المؤلف كأنه قد قطع قريب، ولهذا بنى عليه الحكم. والحكم المأخوذ من حكم دليل فرع عن صحته. يقول لم يكن صحيحا ما فرع عليه. وقصة الجبال كما معروفة، إن الرجل الذي رمان حين قرب قال له قرب ولو رجال فقرب الجبال. والثاني قال ما أحسن به أقرب لأحسن بيني والله فقتل. الأول دخل النار والثاني دخل الجنة. نعم. يقول عبد الحميد يقول ما رأي بهم مثل إذا ما رأي بهم مثل ولعل بسكان آخر لهم ولكنه فرح واختنب إليها واختنب إلى خليفة فيها حكم ليس مفرح. هذا الحب الصالحة كونه بخل النار بسبب ذلك الجبال الذي لم يبخده فعليه تكلفا من فره. هذه الحقيقة ليس مسلمة، فإن قولهم قرب ولو جبارا يقتضي أنه تعالى إيه؟ قرب. أما لو تعالى وتخلص من قربه فإنه لا يقتضي، يعني نقص الصحابة. ولهذا قال العلماء في الفقه لو أكره على طلاق امرأة فطلب تبعا لقوله يعني طلع، يعني طلع فإن طلاقها وإن طلق دفعا للإحرام لم يقع الطلاق. وهذا الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وظاهر القصة التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث تدل على أن الرجل حر من استقرار لأن الأصل أن فعل البنية على طلب وستكون موافقة لهذا القدر أو القدر. ما دام فعل فعلا مبنيا على طلب وهو مقرر بهذا الثمن فإن معناه أنه فعله بنية على الاستقرار. ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله لأنه لو فعله لقد تخلف ولم يكن سفر بهذا الثمن تبليغه فإنه لا يكفر لعموم قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أوتي وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من فرح به صدرا فعلوا المغرب. وهذا الذي فعل ما يجب الكفر تخلفا مطمئن بالإيمان أيضا مطمئن بالإيمان. فالصواب أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل. إن كان بعض العلماء يفرق يقول بعض هذا القول فقال لم يفعل وإن كان على الفعل فقال كفر ويستدل بكثرة الجزاء. وكثرة الجزاء كما ترون فيها نظر من حيث الحقيقة وفيها نظر أيضا من حيث الدلالة من حيث الدلالة لما شرحناه له وش الفرق بيننا فعل مبني على طلب او حال على حال الطلب واضح. ولو فرض ان فيه احتمالا ان فيه احتمال ان الرجل تقرر بالجواب الصلب لو فرض هذا نعم فان لدينا نقص محكم في الموضوع قراني محكم وهو من كفر عقل بالقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أسره وقلبه مطمئن بالإيمان ورأسه مصرح بوجوده فتى هذا المعلم. وماذا عندنا من القرآن واضح صريح فإنه لو إن صحيحة على وجه يشتبه وأن تحمل على هذا النفس المحكم هنا قال الله تعالى عندنا على كل يتحدث لأجل الظلم الأول الظلم الأول وتقرب إلى أثناء مرض ما لو عرفوا بما لو أضعوا به نعم. ولكن عندنا آية كثير من الآثار والأغلال التي على الأمم السابقة رفعت نعم نعم ما يجب أن يكون هذا الشيء العاقرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف قدر ذلك على القتل ولم يوافقهم على قرابهم وقولهم لم يخلقوه إلا العمل الظاهر. هنا وهذه المسألة فيها تفصيل هل الأولى أن الإنسان يخطف إذا أتبع رسوله أم الأولى أن يخطف ويقتل أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول أما كان يوافق ظاهرا وباطنا فهذا يصح منه الجهل. يوافق ظاهرا وباطنا هذا لا تجوز لأنه ردة. فالأقسام ثلاثة، إما أن يوافق ظاهرا وباطنا أن هذا حرام ولا يجوز، أو يوافق ظاهرا لا باطنا أن ولكن نحن نتخلف من الإكراه هذه عارضة، أو لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويكتب منه، فهذا أيضا جائز والرميح حر. لكن أيهما أولى أو وفر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا فيه تفصيل يقول إذا كان الإسراع لا يترتب عليه خلل في الدين بالعام وكان الإسراع لا يترتب عليه غرض في الدين بالعام فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لكن الجماع إذا كان بقاؤه فيه مصلحة من الناس مثل صاحب المال أو صاحب علم أو مع الزواج، وحتى وإن لم يكن في مصلحة فيه بقائه على الإسلام والواجب عن العمل الصالح خير، وهو قد رفق له في بيئه بأن يكثر راحه عند الإسلام. فالأولى أن يتعول، فالأولى أن يتعول ويوافق ظاهرا لا باطنا. فإذا كان في موافقته وعدم حضره ضرر في الإحرام فإنه يحضر وقد يجب الصبر، قد يجب الصبر، وأن الصبر حينئذ من الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما شفت حال النبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من مرار المشركين تخفى عليه تلك الرأي من قبلنا، وأن ينصر من شرنا بين بحره وجنده عن شاك الحرير وخاصة، ومعنى ذلك أنه يقول لهم اصبروا على الألم. ولهذا نسأل الإمام أحمد رحمه الله يوجد بصبر وراء بعض العلماء لأن الإمام أحمد لو أنه وافقه ظاهرا في نسل عظيم كثير، فالصبر هنا من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، ليس من باب إلقاء الناس، هذا ليس من باب الصبر لإلقاء الناس، من باب الصبر صبر للجهاد في سبيل الله، من يجب أن يجاهد في سبيل الله بماله وراسه، وصار فرق بين الإسراء الشخصي اللي ما ترتب عليه ضد وله نقود كم حالة لا حرام، موافقة ظاهرة وباطنة هذه ما تجوز، موافقة ظاهرا لا باطنة هذه جائزة، وكذلك الصبر على القتل فهذا أيضا جائزة، ولكن من الأولى العهد بالرخصة لما في البقاء من المسجد، إلا أن إذا كانت مثلا الإسراع يضر بالدين وأن أفضل على عمل إذا وافقهم عليه أضر بدين الله، فإن الواجب الصبر نهاية للناس إلا حماية المسلمين، حماية للدين لأن هذا من باب الجهاد في سبيل الله. والصحابة رضي الله عنهم لو حصل منهم مثل هذا إذا وافق المسلمين في ذلك الوقت المسلمين كله بنفسه هذا ضرر عظيم على الإسلام. ذلك الإمام أحمد رحمه الله لو أنه وافق ظاهرا حصل في ذلك مضر على الإسلام، مضر على الإسلام، عرف التفصيل بمسألة الإسلام. نعم. الحاضر يتأثر إن الذي دخل النار مثله، وأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار من البداية. عرفت يعني ان هذا رجل كفر شغل بالزبار الحصان هو السبب في رفع الإيمان. الحصان بالأول مسلم، كان بالأول محسنا، ثم كفر بتقريبه محسنا. وقول السيد بعد سيد الترفيه ما فيها البقيه نظر، لكن بسبب من غير قوله صلى الله عليه وسلم ظهرت النار امرأة فيها الرحم وبتقصيد بسبب نعم. القرآن عشر فيه شاهد الحديث الصحيح، عشر عندك ولا عشرة؟ عشرة في مشاهد الحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى حدث من فراق الأهل، النار مثل ذلك. والغرض من هذا الترغيب والترهيب يا حسين، الغرض من هذا إذا علم الإنسان أن الجنة أقرب إلى حدث من فراق الأهل، نعم، لأنه نفسه على الشر، وهو بعيدة، كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عمل يدخل دمره بعد النار، قال لقد سألت عن عظيم بعد، ثم قال وإنه لا عام يسأل الله عليه الجنة إذا قربت وكل إنسان في أخذ وقربت ويشرب ويشرب عليه، والنار إذا قيل له إنها أقربت من ثلاث نار فإنه يرقى ويتوقع في مسجد لأن ذا رجل الرحل يرد كلمة يوصل الإنسان إلى أعلى الجنين، وكلمة أخرى يوصله إلى أحسن الشر. نعم الصراط هذا الصوت الذي يكون على رحل القدر. نعم فامضة عشرة معرفة معرفة ان عمل القلب هو المذكور العدل حتى عند عبادة الأوزان عبادة الأوزان. الحقيقة ان ثلاثة عشرة مع التاسعة فيها يعني كل سنة، يعني في الثالثة عشرة حال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة حاله على الظاهر، لأن قال تحبه المسلم ومع ذلك أن تعطينه خليل، وهنا يقول إنه العمل بالباطل وعمل القلب. ولا شك أن ما قاله المؤلف حق بالنسبة إلى أن المضار يعني على القلب، يوقع أن العمل يرقب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اشتراكه في أعمال الأفعال، والفرقان بينهم قصدًا وذلًا، والفرقان بينهم أعظم من الفرقان بين أعمال من بدنهم، قل لا؟ نعم، لأن كثير من الناس مثلًا قد يعبد الله ويقصد الله كثير من أعمال الله، عندنا ما يجب باسم الحق ولا يدعو باسم الحق. بعض الناس ايضا يكون جنبه ذل للحق كله، لكن ناقص الحق، ناقص الحق، يكون عنده دون موضوع مثلا الحق، ولكن اعمال القلوب لها اهميه عظيمه. ونحن دائما نكرر عليكم وهو تكرار الأعلام بإذن الله أن الإنسان يخلص أعمال القلب وأقوال القلب وأقوال القلب واعتقاداته وأعماله وتحركاته. نعم، فبنين في الله ملائكته وكتبه ورسله ومن آخر، والقدر خير والشر منه من اعتقادك وأقوالك والقلب والحب والخوف والرجع والتوسط والاستعانة وما شابه، والإخلاص أيضا هو من أعمال القلوب. أنا دائما يكرر عليكم الإهتمام بأعمال القلوب، وأن الإنسان يحرص على الحرص أكثر من الحرص على عمل البدن وقوله. وأنه إذا صلح كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح جسده كله، وإذا فسد فسد جسده كله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، على يد القرآن والسنة، على يد القرآن والسنة هو الدواء. والرجوع إلى سورة الرسول صلى الله عليه وسلم نعرف أحواله وأسباب الإسلام وأقواله وجهاده ودعوته، هذا مما يعين على صلاح القلب. ثم مما يعين على صلاح القلب مثل ما كان المؤلف مصطلح ان الانسان يعرض عن الدنيا ما يجعل له همه لها عنه في قلبه اطلاقا الا مقدار ما يقوم به او جهود ودينه، بمعنى انه ما يكفي قلبه الدنيا ابدا. يحب النصارى وابن رجل ربي حفظ المال في القلب، نعم، ولا راى اصحاب الاموال يتوقع غلط قلبه حسرات، نعم، ومع ذلك ما عندهم وعندهم ما نغزوك المال في الانسان تدور على من تعلق الموت، فالقلب غير الاجود الغرب. ولهذا كان من حكمه الرسول عليه الصلاه والسلام انه اذا راى ما يجده من الدنيا يقول لبيك ان العوف عوف الاخره، لبيك ان العوف عوف الاخره، لبيك يعني اجبت، لان النفس قد تصبت صوفا بحاجبه تطبعك، فيقول لبيك يعني اقبال اليك وعباده الله. ثم يحمل النفس يطمئن يقول له ان العوف عوف الاخره، وهذا هو الحق. عيش الدنيا مهما كان في مصائب ومهما كان فيه من الأنيس والسرور والفرح، فهو ما يساوي في المؤمن لحظة واحدة بالإيمان والتوكل على الله أبدا. وهذا أمر لا نشك فيه مجرم. ويقول بعض السلف هو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه وطار دون عدد الكثير. الملوك وابناء الملوك معنى اكثر منه في دار الدنيا، نعم، ولو يعلمون عن كثير لجالسون عليه الكثير، لان سرور قلب الايمان والتقوى غير سرور بفقد المال او بحكم القصور او بسبب الفقمه او بالزوجات. الايمان هما السلام فرق، نعم، ليس المقصود على الله تكفي بسرور المال، نعم، يحسبه عن أو هذا المال فهم كنت مرة هو لا هو عرف اللحاء النعمة المال الصالح والربيع الصالح. أنا تخفي أن هناك في نفسي قلب الحكومة، ما بقول الله يا ربان الحكومة هذا عمل بالدين وباع واشترط، لكنها في أوجوههم رد في قلوبهم وجدت في قلوبهم. المهم مثل ما قال في الغناء قال وما لا فلا تتبعني نفسك، لا قبل نفسه الضائم من تعلق بالمال كل في الحكومة بالعوضة وتقوم بالعجابة التي بها عن الناس أو تكتسبه للتخرج تبهير الله. فأنا كما أني كما أنا رخص بطلب العلم لينتفع به وينفع، فهذا ربما يوجد الإنسان عنده مال يطلب المال لينفع به وينتفع به وينفع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسب إلا أحدهما صاحب العلم يعلم الناس، والثاني صاحب المال ينفقه في سبيل الله، نعم، ودينه ينفعه. فالمال والعلم لكننا نستحي ان من اخلاق صلاح القلب الله يشغل قلبك في الدنيا لا تشغل. يعني ما في شيء يغضب على الإنسان كل هذا الأمر، فالحسب هنا حسب القدرة، وما هو يستحق إلا أن الله أعطاه هذا الشيء وهو يستحق بشعوب وظلم. إن في حال، إن في شيء. ما استطاع الرجل قالوا أن عندي نار قران لأن تبيع عن القران قال هنا في الأرض كفر. قال بعض من لا يذبح لله بنصران يذبح فيه لغير الله. هذا الخطاب للمؤلف من أحد الموقوف. الأول الذبح لغير الله ونفس الفعل لغير الله، وهذا الذبح لله لكنه في مكان يذبح فيه لغير الله. واحد يذبح تركيا ولكنه في مكان يذبح فيه للأصنام. هذه صورة المثل. لنفرض ان في مكان حوله قبر او صنم يذبح الناس عنده بهيمة الأنعام يتقربون بها لفرض القبر، فعرفت ان ذبحه لله عز وجل في هذا المكان يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. أنت الآن ظاهر حالك أنك موافق لهم مشرك، لأنك ضربت في هذا المكان الذي لا يضح فيه إلا لله الذي يضح فيه إلا لله. وربما أن الشيطان يدخل في قلبه نية سيئة ويكون اعتقاد منك أن تبحث في هذا المكان أفضل، وما أكبر ذلك وهذه لا شك أنها خطر على قلبي فأنا في جهاد. والمهم أن ما يجوز الإنسان يربح من باب في مكان يربح فيه بغير الله. قال الله تعالى قال المؤلف لقول الله تعالى لا تقل فيه أبدا ومسجد أخرج على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قوله تعالى لا تقوم فيه الضمير يعود على نفس النبي، لكن هذا نفسي النية فيه داخلة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريحا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله عند الله تلك النجاه اتخذوه ضرارا لمسجد قبى وهو حول قبى قريب منه. لقد ارانا بعض الناس من شانه مبعوث بذلك وطرف حائط حول المسجد قبى. هذا المسجد اتخذ ضرارا او مضارة لمسجد قبى. ثانيا كفرا بالله لانه يحرق من الكفر والارتباط لان بني اتخذوه منافقون، واحسان تفريقا بين المؤمنين بدل ما يخلق مثل قبى شخص او شخصين يخلق نحفا يرفعون باطون الى المسجد الاخر. والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يقال في رجل ذهب إلى الشام وهو فاسق وأنه كان بينه وبين المنافقين ليسفر المسجد مراسلات، فكانوا جعلوا هذا المسجد بتوقيعة منهم ويجتمعون فيه بتحريم ما يريدونه من المكر والكيد والخطوط والظلم مع اصحابه. ويقول الله وقال الله تعالى وليحلفن ان اردنا الا الحسنى. هذه امه المنافقين، امه المنافقين الايمان الفاسده يحلفن ان مخففه من الثقيله الدليل وقوع للسجن بعد ان اردنا الا الحسنى. ما اردنا الا الحسنى والجواب على هذا اليمين الشارب والله يشهد انهم لصادقون. الله يجعل المنافقين وابتلى الصحابه والحكمة من هذا لأن ما يسرونه في قلوب وضلالهم ما في القلوب إلا علام الغيوب، فكأن هذا المذنب في قلوبهم بالنسبة إلى الله كأنه أمر مشكور يرى بالعوام. نعم هذا قال والله يشهد إن المنافقين والكاذبون في سورة المنافقين، وهنا قال والله يشهد إنه لقريب، ثم قال باطهم فيه أبدا ولا نعرف وتقل في المضارع المزيد من النار وعن بطنه قولوا وستمي خبوي وعن جنه الزوار لا ما حدث من البدن خبوي هذا على مدى المسكتون، لكن خذ الزوار لأن ذنب سكن عقله ضرورة ساكنة سرق قال لا تكن فيه أبدا أبدا، وهذه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجدا مفاخرا لله، ما يمكن من قبل المسلمين لمسجد أسس على التقوى أبدا هذه المسجد ومسجد مرتدى وخبره أحق أن تكون فيه، وفي قوله مسجد أسس على التقوى في هذا التنكير تعظيم بدل قوم نصف على التقوى أو جعلت التقوى أساسا له وقام عليه على التقوى، فحق أن تظن فيه يعني من هذا المثل الضرار حق الظاهر والله أعلم أنه مستحق أو واجب يعني أوجب أمر ليس له الشرف بجاهه المسلوك ثم قال فيه الظن من التقوى من أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه، وبينا أن هذا يعني مسجد الضراب، وأن وصف المناسبة أنه لما كان مسجد الضراب مما اكتفر بالمعارف ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين، ونهى الله تعالى رسوله أن يكون فيه، كان فيه قليل على أن كل مكان يوقع فيه الله عز وجل فإنه لا يقام فيه، فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا يقام فيه الصلاة، هذا المكان لو أراد الإنسان يذبح فيه وهو مما يذبح به الله كان ذلك حراما لأنه يشكل الصلاة في مسجد الضرار الذي فيه معصية الله، وحديث من الأفران على ذلك إلى آخرها لأن النبي يقول الآية لمثل يخشى على صوتها من أول يوم أحق أن تكون فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا فيه أي في هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا، وخلاف مسجد الضرار فإن فيه رجال كلهم جزء كما سبحان الله من في قوله يحفظون الله لكم وبن قلبتم إليهم يتورد عنهم فأعرض عنهم إنهم رجل المنافقون رجل، وأهل مسجد قباء يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، وقوله يتطهروا يسمى طهارة القلب وطهارة البدن، طهارة القلب من الصلاة والنفاق والفصل والغل وكل ما يروح القلب، وطهارة البدن من النجاسات والأحجار، والله يحب المتطهرين أخرها المتطهرين، ولكن أذن الصفر الصفاء وعمرة تصوفية معروفة لقول الحب هذه محبة ثابتة لله عز وجل حقيقة يحب حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، وأهل التحقيق يقولون من رب المحبة إرادة الثواب أو إرادة أو يفسرونه إما بالفعل أو بإرادة الفعل، ولا روض أن هذا خطأ وأن الصواب إثبات محبة الله سبحانه وتعالى ولكنها رفق محبة المخلوقين. قال وعن خارج من صحيح وأن هذا مكان يحفظ الله عز وجل هذا المسجد والله نهى نبيه أن يكون فيه المكان الذي يحفظه إلى الله مكان يحفظه الله فهمها أن يتعبد لله فيه كما نهى أن يتعبد لله في الصلاة في مسجد الله أكثر في الجنيسة تقدمنا على الأصباب عن العلم فيها وأنه صحيح مضى بوضع عمل من عمر من ظلمة فيها صور صلاة نعم والنظر هي محل ما صورة من محل ما أصبح هذا محل الإصباب لكنه يمكن المجابة عنه وأن هؤلاء الذين يحسن الله يعتبرون من هذه العبادة وهم يمكنون منها إنهم يمكنون منها لأن الإنسان مضطر على هذا العمل كما هم يردون هي وبخلاف هؤلاء إن هؤلاء ما يقدرون على نفسهم نعم ربما يمكن هذا الفضل. وعن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا بجوان نظر أن يضرب بمعنى الإلزام والأسف الإلزام والأسف وهو صباحا إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة وبعضهم يقول ما نشتغل من طيب على واجبا وأنه إذا نظر الواجب صار واجبا من وجهين من جهة النظر ومن جهة قصر الشرع والنظر في الأصل مكروه بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بقول وإنما يستقصد به من البخيل ولأن النظر إلزام للإنسان إلزام لنفس الإنسان لما جعله الله في حب منه ويكون كذلك رياض التحقيق على نفسه ولأن الغالب أن الذي ينظر يندم وتجده يحصل جنوب الصراط مما يضحك بفضله عليه ومشقته ولا سيما ما يفعله بعض العامة نرد أو فأكثر له حاضر يريدها يجده ينظر فأنه يقول إن الله لا ينعم عليك بجلب الصوت أو دفع البراء إلا بهذا النظر وقوله إبلا بجوانة الإبل اسم ذنب لا واحد له من لفظه لفظه واحد من معناه مش واحد من معناه طيب وقوله بجوانة أيضا بمعنى في وهو الفارسية والمعنى بمكان يسمى جوان فصاره النبي عليه الصلاة والسلام فصار النبي صلى الله عليه وسلم وأن هل وقال صوته بنظره فقال هل كان فيها وثن من حصان جاهلية يعبد الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر او حجر منفوس او غير مخلوق او ان كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى او غير مخلوق وكان يحتفظ بما صنعه ادمي والوطن اذن كل ما عبد من دون الله فهو وطن قال هل كان فيها وطن من اوثان الواحد وفي قولها الظاهرية نخفى لمن كان قبل الرسالة وفي مثل ذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم وقوله يعبد صفة وقوله وثن وهو بيان للواحد وأن الأوثان هو التي تعبد من دون الله قال قالوا لا قالوا من خير واحد، لكنه لما كان هذا الشرط محظورا يعني عنده ناس أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نحن، وهذا لا مانع منه أن يكون المدير أو رحباء. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد؟ العيد اسم لما يعود ويتكرر، والعود بمعنى الرجوع. يعني هل أن أهل البرية اعتادوا أن يصلوا ظهر المكان ويتخذوا هذا اللون عيدا وإن لم يكن فيها وطن؟ قالوا لا. إذا سأل عن الرجل عن الشرك ووصى إليه وين الشرك؟ هل كان فيها وطن؟ وسائله العيد أعياد الجاهلية التي يحضرونها ويقررونها كل سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب المشركون قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. كلمة أوفي هنا في الأمر مبنية على الكفر، حرف الواء يعني مبني على حرف الواء والكفر قبلها ضمير عليه. وهل المراد به المعنى الحقيقي او المراد به الاتباع؟ نعم، يحتمل ان يراد به الاتباع، ويحتمل ان يراد به المعنى الحقيقي. وبالنسبه لنحن الابن المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبه للمكان المراد به الاباحه، لان ما يتعجب من اتحاد ذلك المكان، لانه لا يتعجب اي مكان في الارض الا ما تميز بالفضل، ولم تميز بالفضل معي المفاضل الصداقه المرور الصلاه. فعلى هذا نقول او في نذرك من نحو نحر الابن من حيث هو نحر واجب. واما بالنسبه للمكان فهو مباح، والدليل على ان المعمول الاباحه ان حقائق هذين السؤالين، فلو اجيب بنعم لقال لا توجد. فاذا لما كان المقام يحتمل النهي ويحتمل التطبيق نقول ان الامر في ذلك للاباحه. وقول عوف بنذره عمل عليه الصلاه والسلام قال فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله، لا وفاء لنذر في معصيه الله. لا هذه نافيه الذنب بالله وفاء ولنادر خبر وفي بعض الذي ما فيه المغفرة من نذر، يعني لا يمكن أن يوفى نذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة كما قلت الآن. والنذر ينقسم الى اثنين، بل الى ثلاث اقسام، بل الى خمسه بقيت الان. اولا ما يجب الوفاء به، والثاني ما يحرم الوفاء به، والثالث ما يجري مجرى اليمين. يعني ان شاء وفى به وان شاء كفر. اولا النظر ثلاث أقسام، ما يجب الوفاء به، وما يحرم الوفاء به، وما يجري مجرى اليمين. ما هو الذي يجب الوفاء به؟ نظر الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطع، والذي يحمل الأرض نظر الماء فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يعصي الله فلا يعصي. وهنا قال لا وفاء لنذر في معصية الله. والذي يجري نذر اليمين هو نذر المباح ونذر الإجاز والغضب. فمن الإجاز والغضب؟ نذر المباح. مثل نذر المباح، مثل قال لله على نذر أن أنقص هذا الشيء، هذا نذر المباح. ذكر الصوت هذا المعين إن شاء على ذكر إن شاء على ذكر، فهذا حكم حكم اليمين. إن شاء نبطش الصوت وإن شاء لم يبطش وخطى الصوت اليمين. نذر اللجاج أيضا يجري من اليمين، وهو الذي يقصد به معنى اليمين. يقصد به معنى اليمين يعني أنه وقت الحق أو المنع أو التصديق أو التشريع. له طاعة هو خير بين فعله وكفارة اليمين. مثال قال كان إن اليوم أخذ كذا وكذا، وقال الآخر لم يحصل. إن كان هذا حاصلا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو أصوم شهرا. نعم، هذا مش الغرض من هذا النذر. نعم، الغرض في وجود مكتبي. إن كان هذا حاصل بالله علي نذر أن أصوم شهرا. فهنا تبين أنه صادق، تبين أن النص الصادق النادر حمد ولا لا؟ حمد. مخير الآن بين أن يكون صهرا أو أن يكفر كفارة اليمين، أو أن يكفر كفارة اليمين، لأنه إن صام شهرا فقد وفى بنذره ولا حمد. وإن يقول حمد والحامد في اليمين يكفر كفارة اليمين. مثل أيضا لو نزل بيتا على شخص وأراد أن يذبح للضيف ذبيحة، وقال إن ذبحت الذبيحة لله على نذر إني لأصوم شهرا، يقول يخاف منه، إيش غرضه؟ لكن أمثلة، لأنه هو راح يذبح الكلب في الضيف، لكن صاحب المنزل ذبح. وماذا يكون؟ نقول لهذا النادر إن شئت فصم شهرين وإن شئت فأطعم فكفر كفارة يمين. لأنها قبائل النبي لم يتحدث مع الله وكفر أن يراها ذلك الله وهو الرحيم فصلت الله ورحمه فحلت عينه إذا الله الرحيم يمين. والنظر فيك بس أكثر. طيب بقينا في نذر المعصية ثم لا يؤثر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، ولكن هل يجب عليه أن يكفر؟ ولا أولى منه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم لا يوفي بنذر المعصية وهو عليه كفارة يمين، لأنه نذر ولم يفي، نذر ولم يفي، فإذا نذر ولم يفي فهو كفر. وقال آخرون لا يجب عليه كفارة يمين، لأن الله تعالى إنما بصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بصر ومن نذر أن يعصي الله فلا يعتزي. ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يفسر كفارة الإمام. واستدلوا بحديث ورد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حين المعصية أن يكفر كفارة اليمين. وهذا أحوط، إذا فسر فهو أحوط، ذاكرين وأن فيه مصلحة رابعة وضع بهما أن ينظر نظرة معصية. وقوله ولا فيما لا يملك ابن ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا وفاء النذر فيما لا يملك ابن آدم يملك ابن آدم الذي لا يملكه ومن معنيه أحدهما ما لا يملك فعله شرعا ما لا يملك فعله شرعا والثاني ما لا يملك فعله قدرا كل ما يملك الذي لا يملك فعله شرعا مثل لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان ولو أعتقه ما أعلم ولو أعلمه فعله قبرا قال لله علي نذر أن أطير من نوضه رجل أطير طيارة بدين يملك حقه من ما أحد يقول بديه من هذا الرجل. طيب لو قال لله علي نذر أن أصعد السماء مثله ولهذا الفقهاء مسؤول لهذا بالمستحيل مقرون بهذا المستحيل نعم ولكن عرف الأول عن القرآن وفاء معرف المهم وصحيح ولذلك ذبح في فلان وفيه محورة. المحور الأول أنه يؤديها التشبه بهم إن لم يكن تشبه، والثاني أنه يؤدي إلى الاضطرار بفعلهم، لأن من رآك تضبح في هذا النساء ظن أن هذا الفعل صحيح ولا ريب أن هذا محرم. ثم إن فيها أيضا محور ثالث، وهو أن هؤلاء المشركين سوف يثرون على فعلهم إذا رأوا من يفعلوا مثله، إذا رأوا من يفعل مثله. وأعتقد أن حقوق المشركين من الأمور المحظورة، أنه لا يقوم ولا يقوم موضع أن يقوم الكفار ولا ينام من أدوهم إلا كتب لهم به عمل صالح. وإغارة الكفار من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. نعم. ونقول له رسول فالصور قوله تعالى لا يكون فيه أبدا، وقد نقى عليه الصورة والضمير يعود على مسجد الصورة. الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وتوارث الطاعة. وشو؟ أنها حرم الناس الوفاء في هذه الأرض لأنه تفضل معاه في الشيء. ومن لما كانت هذه مكان حرم أن يؤدي الإنسان على وجه يشبه الكفر به، لأن الضغط في هذا المكان هو تقول ربه مشابه للمسلمين في عمله، مشابه للمسلمين في عمله. والضغط في هذا المكان وفيه صنم مشابه للمسلمين في بعضهم هذا الصنم. نعم مطارد من الزراء. وبهذا يمكن أن نعرف أن وجود الإشكال في مسألة الشرط الخميسة، وإن مسألة الشرط الخميسة وإن كان ثلاث لكن ثلاث أن الخميسة فيها تخالف وراث المؤمنين وراث المسلم الصوف عندهم وهو العمل وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال وكوض المعصر أطباع في أرض الزهر لا أطباع في أرض الزهر كيف أطباع؟ قالوا العلماء المسجد القديم أفضل المصادر أفضل من الأطباع، والقديم منها أفضل من الدنيا. فأيضاً بار الأطباع في أثر في المصادر. الثالثة ربط المسألة المكسرة إلى المسألة المبينة هو أبوى الإسلام أبوى الإسلام في الآية ومسكين هذه ضوئي ربها يعني حارم أو كون مصر فيها رب مصر عن مصر هو مصر ضوئي هو ظل عن بنت وأخو وعمة بنت وأخ وعن من شقيق. عن كان لحم الأم سقط والباقي من عم شقيق. إن كان لحم لأب أو شقيق أخذه وسقط الأب. هذا الآن أكون الرجل يخرج بروانة ما يولد الاحتمال ويولد ولهذا فصل الرسول صلى الله عليه وسلم المعلق عن الله يقول الاستفسار المسكي متى إذا احتاج إلى ذلك وإن نقرا نبحر. الخامس أن تصنيف الوقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من النوام وقوله أو في النذر الصادقة المنع منه ولكن البحث إذا خلا من النوام سواء كانت بموانعه واقعة أو متوقعة. فالواقعة نعم أن يكون فيها وثن أو فيها عيد من عيال الجاهلية، والمتوقعة ما يخشى أن يكون قد شباب لتعظيم هذا المكان وإن خشي ذلك كان ممنوعا. تضرب مثل واحد إذا بغى يضحي وضع يضحي عند الجبل يجوز هذا وفي الأرض جائز، لكن إذا كان يخشى أن العوام يقولون لولا أن في هذا المكان نظية ما راح هذا الرجل يضحنا، وإذا كان يخشى من مقول ولو متوقعا هنا الصادقة المنع منه يعني تسقط البقعة إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله من ناس ولو بعد زواله من قوله هلك كان هذه فعل الناس كان فعل الناس هل كان فيها وثن فعليه ولو بعد زواله أي بعد زواله مثل المحفوظ أبعوه؟ إيه، مستعمل معك